باب الإرهاب وبالعارف بين الأحزاب والنقاب والحجاب والمثلية والشراب تلهو فينا بالإرهاب وبالعارف بين الأحزاب والنقاب والحجاب والمثلية والشراب تونس في الفقر للعنكوش تطلب حقك تاكل كرتوش مهما تأمرت ومهما عملت هذا حق ما سلموش الشعب مات تحت الصبات وبلاد أغنية بالفوسفات من غير ما ترك من غير كقول طالب حقي في البترول للبترول شباب متحمس ما تقول الجمعية تشمس الوضع تبدل على الأمس وانت غادي أقعد كم بترول يذهب بعيون وسود الحرب عليه كيما الأسود نثور وتفهم المقصود رانا ملينا من الوعود اليوم أنا وإخواتي نحارب على ثرواتي صدقني عادي كتواتي نحفر نجبد البترول بكل شفافية لا تميع القضية من غير خلفية سياسية حقي في البترول تلهو فينا بالإرهاب وبالعارف بين الأحزاب والنقاب والحجاب والمثلية والشراب تلهو فينا بالإرهاب وبالعارف بين الأحزاب والنقاب والحجاب والمثلية والشراب في الزينة من الملام عبينا شكاير بالكلام قل لي فينو بترولي خنب بيتو نسلح لام مانيش جاي نساسي طالب منك حل الدوسي حقي وحق ولاد بلادي هذا واقع مش من راسي الشعب ليس سعيد يشوف في الأمل بعيد فرنسا غارت على البترول وشرا وبيزيد بوسعيد مش حكاية بير واثنين هذه حكاية أبار اليوم كشفنا الأرشيف ونفضل عليه الغبار هذه لغة صحيحة مش كيما لغة الأخبار تحياتي على مياتي مراسلكم الفوار اللعبة ملعوبة باز باش نحلو للغاز قل لي وينو بترولي وينو الفوسفات والغاز تونسنا صارت منكوبة وزيد اللعبة ملعوبة ثرواتها منهوبة طاحوا بها كم شاذيوبة وتلهو فينا بالإرهاب وبالعارف بين الأحزاب والنقاب